سمعت الشيخ يقول السائل: هل يجوز قص شعر المرأة سواء من الأمام أم من الخلف؟ وهل يجوز صبغ شعرها؟ إذا كان طويل وحبث له من أطرافه فلا بأس، ثم كف البقع لا تكف البقع، هذا يشبه القزع. لكن إذا كان طويل وحبث له من أطرافه لأنه يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أخذن من أطراف الشعر بعد وهاته صلى الله عليه وسلم للتخفيف. نعم. واستمر لا بأس به إلا الشيب لا يصبر بالسواد، أما أن تكون تصبر بالحمرة أو بصفرة أو بحنة لا بأس. أما الشعر العجوز لا، لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، لكن تغيير بالحمرة وبالسواد والحمرة المختلط فلا بأس، لا سنة. أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واتنموا الزواج. لا للنساء ولا للرجال، الرجال والنساءين ليس للرجل ان يغير لحيته التي فيها الشيب بالسواد، ولا العجوز تغير بالسواد، لكن تغيير الشيب بالحنه والكفن بالاصفر لا باس، او حنه مع كلب خروف بين السواد والحمره، ما هو سواد خالص لا باس.